شاء الله شيخ حسين. أهلا. بسم الله. من يقرأ لنا اليوم؟ الشيخ موجود؟ الشيخ عماد وين؟ في الطريق. اقرأ اقرأ ما شاء الله عليك. إن شاء الله. ليش ما نبدأ؟ نبدأ جواز طرق الباب وصفه بشيخ. أي هكذا يقولون. السلام. يلا شيخ حسن يسعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جواب طرق الباب وصفته. طرق الباب وصفته. قال أخبرنا أبو عمر عبد الله بن محمد عبد الله بن مهدي الفارسي قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن صفار قال وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا شجاع بن أبو بدر الوليد يعني شجاع بن الوليد أبو بدر قال حدثنا عبد الرحمن وقال الأصم عبد الرحمن بن أبي شهاب عن أبيه قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره عبد الرحمن بن ماجد أخبره يعني هو اللي أخبره. نعم أيوة. أن أبا موسى الأشعري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حالة بالمدينة على قرب البئر مثل رجليه بالبئر فطق الباب أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. هكذا رواه أبو الرحمن بن أبي زناد وتابعه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد فرووه جميعا عن أبي زناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع عن أبي موسى وخلف محمد بن عامر البيتي ورواه عن أبي زناد عن أبي سلمة عن نافع بن أبي الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعي قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زناد قال حدثنا محمد بن زناد بن زياد هذا ابن زياد أبو سهل معروف قال حدثنا محمد بن رمح بن بزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن نافع بن أبي الحارث قال من الحارث نافع عبد الحارث أيوه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نافع امسك على الباب علي الباب وجاء فجلس على الكوب ودل رجليه في البئر وضرب الباب فقلت من هذا؟ قال هذا ابو بكر قلت يا رسول الله هذا ابو بكر قال اذن له وبشره بالجنه وساق بقيه الحديث واسناد الامر الصح والله اعلم. كمل. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن عمر بن قاسم النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا المطلب بن زياد قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله الأصفهاني عن محمد بن مالك المتصل عن أنس بن مالك قال كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالحضارين. قال أخبرنا محمد بن حسين بن محمد بن بتول قال أخبرنا أحمد بن عمر بن العباس قزويني قال حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال حدثنا عقيل بن الربيع قال حدثنا المطلب بن زياد الثقفي قال حدثنا عمر بن سويد عن أنس بن مالك قال كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بالأظافير. نعم. النسبة الأول شيخنا النسبة الأولى في الإسناد محمد بن حسين ومحمد الإيش؟ متوسي. الآن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، في باب جواز طرق الباب وصفته، يعني الطرق يطرق الباب على صاحبه، فهذا وجاء بالآثار. نقول أول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، الحائط معنا بستان في المدينة، وقد كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجليه وقد دلاهما في البئر، كشف ظهر يعني أكثر من الركبة لا ما فوق، ثم دق عليه دق الباب أبو بكر فأذن له، ها أذن لو حديث أبي موسى، طيب فأذن له قال إذن له وبشره بالجنة. طبعا استأذن عليه الأربعة حتى جاء عثمان، هذا الحديث هي الرواية الصحيحة. ثم جاء في الثانية بالمسألة اللي فيها الخلاف في الرواية، من هو؟ هل هو عبد الرحمن بن نافع ولا نافع؟ طيب، والخطيب رجح الأولى قال الأول أصح، لكن هنا في مسألة دقيقة جدا في هذا الباب، وهي الحقيقة كان لنا في ما برتفع بتحرك الله أعلم، خلص خلص ثابت ثابت الحمد لله. مسألة دقيقة هنا أنه غير الطرق، لما استأذن أبو بكر أذنه ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، لم يغير من حاله، ما يعني ما زاد وقال والله غطى. ثم لما جاء عمر استأذن وبشر، ها ايش دخل ايضا والنبي على حاله، استأذن عثمان غير الهيئة، بشره على بلاء يصيب، الحديث معروف. طيب الآن ما السبب في أنه في الأولى والثاني جاء بكر عمر ما غير، لما جاء عثمان بيّن قال ما لا استحي رجل تستحي من الملائكة؟ هنا مسألة الحقيقة دقيقة جدا، وهي تتعلق بقضية العورة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم دل رجله كالبير صلى الله عليه وسلم، لم يغطي عن أبي بكر ولم يغطي عن عمر، غطى سينكشف ما فوق الركبة، دل رجله وين بيكون؟ سينكشف شيء. وفي حديث أنس أنه كان ينظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح يعني، صح؟ طيب شو الحال؟ الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف، واللي حل لغزها الإمام ولي الله الدهلوي لو كلام دقيق جدا في هذه المسألة، ففرق في هذا في الانكشاف الذي لا يعني الذي يحتاجه الإنسان أحيانا ولو كان من شيء من العور ليس المغلظة طبعا، لكن قال فرق بين من لك به كثرة مخالطة ويعرفك وبين من ليس لك به كثرة مخالطة. أبو بكر وعمر كثير المخالطة، هل يتطرق إلى أذهانهم شيء في مثل هذا؟ لا، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمقام الأعلى. عثمان لو كان النبي على حاله لا يدخل، يستحي من شدة حيائه لأنه لا يدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يدخل فلا يمتنع، فلذا فعل هذا غط غير، واضح؟ إذن الآن فرق، لما؟ لأنه لو تكشف عندما لم يكثر المخالطة قد يتهم، واضح؟ لكن من ليس كذلك لا، لا تحصل منه التهمة ولا الظنون. نعم ممكن، واضح؟ هذه مسائل يعني فيها دقة، يعني قد يقول قائل هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ نحن قد أنت تحتاج إلى مثل هذا في ظرف ما، فماذا تفعل؟ لو فعل إنسان يسمى فاسق، لو بدأ منه أفوق رقبته قليل مثلا واحتاج إليه ممن خالطه، فقال فرق بين المقامين، السلام بين مقامين، مقام من له كثرة مخالطة ولا تتوارد عليه الظنون، ومن ليس له كثرة مخالطة، واضح؟ بين من ليس له، لا تلتزم ما يظهر، ليش؟ حتى لا يقول شيئا، وهذا يحصل عند البشر، وهذا يحصل عند البشر. ولذلك ثم ذكر فيما بعد حديث ضعيف الذي لا يثبت، هو ضعيف انه ايش كان يقرع ايش باب رسول الله من الاظافير، من شده يعني من الادب في الاظافير، بمعنى طرق الخفيف، هذا بابه ذكر الطرق وكيفيته، كيفيه ايش انه طرق خفيف لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان والمتفرغ، واضح؟ يعني مش جرس قوي أو طرق شديد، لأن الطرق الشديد ماذا؟ يدل على أنه في شيء، طرق شديد يعني تذعر من وراء من يسمعه، لكن هنا الطرق يقرأ بالأظافير بمعنى شدة الأدب في مثل هذا، من شدة الأدب، وهذه الكيفية. فلا يطرق على الإنسان خاصة الكبير الفاضل صاحب المقام بمثل إلا بمثل ما كانوا يفعلون. الله أعلم. تفضل. كتاب تراجم أبواب البخاري. لا هذا له كتاب سماه تراجم أبواب البخاري، كتاب واحد، كتاب مجلد صغير، هو كتاب قيم جدا جدا. أظافر أظافير قال. أنا عارف. لأنه متعودين الناس عليه. لا لا عادي. أظافر أظفر وأظافر وأظافير. أنا والله سمعت أنهم يقولوا إنه أظفار أصح من أظافر. هو أظفار أظافير الجمع. أظفار. إيه هذا مو الجموع وجموع الجموع وجموع الكثرة وجموع القلة هذا. لكن من ناحية إنه تجمع الأظافر صحيحة لغويا ما فيها. هكذا. هكذا. قال لفظ الاستئذان وتعريف الطالب نفسه. قال قال ابو اسحاق الطالب بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثنا احمد بن كامل القاضي قال حدثنا ابو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابراهيم ابا اسماعيل رجلا من اهل مكه عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال ان نبي الله صلى الله عليه قال من لم يبدا بالسلام فلا تاذن له. قال اخبرنا القاضي ابو العلاء محمد بن علي بن الواسطي قال اخبرنا ابو نصر احمد بن محمد بن الحسن البخاري قال حدثنا ابو الخير احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول اذا قال أأدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح. قلت السلام. قال نعم. قال أخبرنا أبو الحسين عليه السلام. يقول مفتاح الكلام السلام، مفتاح الإذن هذا، مفتاح الكلام هذا. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن إشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الضبالي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي تميمة الهذيلي قال سلم أبو جريج أحسن أنه قال عن أبي تميمة الهجيمي أنه قال تميمة عن أبي تميمة الهجيمي أنه قال سلم أبو جريج على النبي صلى الله عليه فقال عليكم السلام فقال عليكم السلام تحية الموتى ولكن قل سلام عليكم إذن السلام مفتاح الكلام. إذا لم يبدأ طبعا هذا الحديث هنا في سند مجهول. السبب ثابت من نصوص أخرى. في سبب قلنا لكم أن الخطيب يحرص على غرائب الطرق. واضح؟ السبب أن الخطيب يحرص على غرائب الطرق عشان الطلبة. لا يعجبهم أن يأتي بالصحيح، ها؟ لا يعجبهم. طيب نعم، يعني لو جاء بالصحيح إيش يقولوا؟ لا شيء، لا شيء. يريدون الغرائب، هذا سبب. وإذاك يتقصدها، والحظ هنا كيف يتقصد هذه الغرائب. طيب، فهنا إذن إذا استأذن أدخل. فيقول إيش؟ لا بد أن يسلم السلام. وذلك لو دخل ولم يسلم لا يجاب، لا يجاب، ما تكلم. وهذا كان يعني صار متوارث بينهم أن السلام قبل الكلام. نعم، وهنا قال عليكم السلام، قال له تحية، ما تقول السلام عليكم، تحية من التنبيه. نعم، هات. قال ويكره للطالب إذا استأذن قيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا نعلة بن أحمد قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسائي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال استأذنت على النبي صلى الله عليه في دين كان على أبي فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال أنا كأنه كره ذلك. قال أنا ما أفاد تطرق قل أنا، هل أفاد؟ يعني هو معروف أن هناك طارق وراء الباب، لولا الطرق، لولا وجود الطارق ما كان طرق. طيب كيف كان طرق؟ فهنا ايش يقول؟ انا ما استفدنا، ما افادنا شيء، بقي الابهام لوجود ايش؟ الساتر. لكن لو في مقابله بصير اعرف المعارف، لكن ليس هكذا. كانه كان انا يعني ما الذي افادنا؟ انا انت بتقول لي انا وراء الباب وفي طارق وانا سواء، فلم يفد. هذا السبب الكراهيه، يعني بيت سيعرفون من صوت من وانا بس ما يعرفون من صوت. انت هذا بينكم شيء ليس غيره، لكن انت دخل عليك واحد الان كيفيه الطرق يعرفون طريقة الطرق أو ضرب الجرس بيعرفه، صح؟ هذه مسألة ثانية تختلف عن هذه. إيه هذا؟ قال أخبرني الحسن. طبعا هذا حديث جابر تعرفونه، قصة الدين وما قال له شده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مطلب قال حدثنا عمر بن إسحاق إسحاق بن أبي حماد الجويني القاضي قال حدثنا الحسن بن محبوب بن أبي أمية قال قدم علينا علي بن عاصم بن واسطي بغداد فحدثنا في بعض مجالسه قال قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال يا هذا هذه صديق يقال له أنا. فخرج إلي فقال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه في حاجة لي فضربت عليه الباب فقال من هذا؟ قلت أنا. فقال أنا كأن رسول الله صلى الله عليه كره قولي هذا أو قوله هذا. قال أخبرك ما أحلاه السلف، كل شيء بأثر، كل شيء بحديث، ما عنده إلا إذا قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهذا كله بأثر، يعني أدبه واكتسب رواية. الآن إيش اكتسب؟ لأنه أخبره بالسند، إيه؟ يعني فذكر له هذا كيف أنه خرج عليه. طيب ما أذكر من هو سادك من السنة، ممكن نعم لم تستطع يعني. قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد الوزان قال حدثني جدي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن فضل الكيان قال حدثنا محمد بن يحيى سليم قال حدثنا أحمد بن يحيى قال دق رجل على رجل الباب فقال من ذا؟ قال ها أنا ذا. قال يا ها أنا ذا ادخل. قال فبقي لقب رجل ها أنا ذا. اعتبروا علم عشان يؤدب غيره، وهذه الأفعال كانت تجعلهم يضبطون تصرفاتهم. يعني هل يفعلها بعد ذلك وأحد سيخاف من أن يوصم بذلك؟ يقول يا إيش صار اسمه يا أنا. نعم جيد. الله يجزيك خير. قال أخبرنا أبو حسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن المهتر الخطيب لا محمد بن علي بن عبيد الله عندك بس عندي موجود جزاك الله خير. نعم هو النسخة اللي معها في أولها كان ماشي كويس، بعدين قال لك خلاص ما حدا بدقق علي، ها؟ بديته كانت ممتازة وبعدين ما عاد في تدقيق، لا ما عاد في تدقيق خلاص أيها شيء، وهذه مشكلة، يعني كثير من الناس بيكون في البداية، ثم لكن أقول لكم دائما في المخطوطات قارنوا الأولى والأخيرة تعرف، هات. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل بن مأمون قال حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثنا محمد بن المرزبان قال حدثنا ابن حب قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا محمد بن سلام عن أبيه أنه قال لقمت على عمر بن عبيد الدار فقال من هذا؟ فقلت أنا. فقال لا يعلم الغيب إلا الله. عمر بن عبيد المعتزل. نعم قال له لا يعلم غيب وأنت وراء فأنا لا أعرف أنه غيب إجاب فيه لا يعلم الغيب إلا الله، يعني ما أستطيع أن أعرفه. ها ودرس سبحان الله درس، زي ما يصير أحيانا تسأل سؤال مجموعة من الطلبة يتكلمون في عين واحد يقول لهم لا يقدر لا يسمع من الجميع في عين واحد إلا الله سبحانه وتعالى. ما احنا اذا تكلم سنين مع بعض تقدر ما جاء ليه ان الله جعل الطبيعه هذه فينا، ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه، ما بتقدر تكوش على هذا وهذا لا يعني هات عمرو بن عبيد هو من كبار القدريه اي الوقت نعم ومن العباد اللي المعتزلة كان لهم هذا ذهبوا إليه، لكن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وعيدية لا شك، لكن يعني في كثير من العبادة مثل هذا في الوصل أعطاه غزال، قيل له غزال أنه كان يتحرى العفاف بصدقته في سوق الغزالات، وإلا لم يكن هو غزالا. وهكذا وقال الخليفة كلكم يطلب زيد صيد غير عمرو بن عبيد، غاية في المدح. ها يعني هو ما جاء لي يطلب صيدا، نعم، يدل على ما كان عليه من أنفة. نعم هات لعل سبب رجاله اجتهاد، لا شك أنه اجتهاد وتنزيه، ما نقول ذلك. مدحهم شيخ الإسلام تيمية كتاب فرقان بين الحق والباطل، مدحهم في ردهم على الثانوية والملاحدة، أقوى من رد على الملاحدة والثانوية. إيه ردوا وقال كلاما طويلا في حقهم في باب تقصير في باب في الكلام في أصول الفقه، قال كلاما يمدحهم في جانب من هذا، له كلام طويل في هذا ليس الآن مجاله، لو احتجنا قلنا. فليس يعني تقول يعني، ولذلك أبقى الله عز وجل كثيرا من هذه الكتب إلى اليوم. ليش؟ لما فيها من النفع. الكتب الجاحظ بقيت لما تذهب ويتعلم كتب علي عالية، خاص التفسير الزمخشري وغيره، كتب قاضي عبد الجبار، شوف أيضا أبو الحسين وغيره كثيرة، ترى ليست واحد يعني ليس كتابا عندهم والبلخي وهكذا كان أكثر إلى الحنفية. هات قال سمعت علي بن المحسن القاضي يحيى عن بعض المحسن ولا المحسن؟ أنا أذكر المحسن عندي، بس هي المحسن طبعا عندي مصحفة محبس والله مصحف، بس أنا محسن. سمعت علي بن المحسن القاضي يحيى عن بعض الشيوخ أنه كان إذا دق باب فقال من ذا، فقال الذي على الباب أنا، يقول الشيء أنا هم دق أنا هم هم كيف هم دق أنا هم بمعنى أن يقول أنه هو دق على الباب، أنه يقول أنا هو أنا سكرها، لكن هي هم من دق يعني من لأنه عشان يريد منه أنه يعرف إيش أنا هم أهمني دق الباب هم ما يهمني دق بس من هو هذا يقصده يعني. قال أخبرنا علي بن القاسم البصري قال حدثنا علي بن إسحاق النبراني قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا ابن أبي دائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن حبيب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وهو في مشهورة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك، وقال يحيى بن إسماعيل مرة أخرى فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك، أيدخل عمر. طبعا في هذا الحديث هذا بالاستئذان عندنا في السنة صالح بن صالح شيخ، وهذا جملة كبيرة من الرواة لا تضطرب البوصل أو الفهم، جمع الخطيب رحمه الله في هذا جزءا في من وافق اسمه اسم أبيه عباد بن عباد صالح بن صالح وهكذا. ليش؟ فلا تظن أنه خطأ، واضح؟ يعني مطبوع على كل حال له منتقى منه لمغلطاي. صالح وصالح مزبوح. لا لا لا والله ما أدري اللي عندك. لا لا لا لا شوف، فالخطيب جمع كتابا في هذا، ما أدري اللي عندك، لكن جمع لئلا يظن أنه خطأ. أيوة، ذاك من وافق اسمه اسم أبي، في آخر من وافق اسمه كونية أبي، ينكن أبي صالح بن أبي صالح مثلا، هذا يختلف عن هذا، فيوجد عباد بن عباد وهكذا. لا، محمد محمد هذا كثير جدا، بل جاءوا به في المسلسل، يعني أبو موسى المديني في كتاب نزهة العفاظ في المسلسلات، هذه حديث المسلسلة، فجاء بحديث كثير تتشابه في الأسماء من أول السند إلى آخره. فمثل هذا يضبط حتى لا يظن فيه التصحيف أو التحريف أو الخطأ، فينتبه لمثل هذا، ولذلك جمع لأنه موجود بكثرة. فالخطيب رحمه الله انتبه لهذا وجمعها، ما يدل على سعة اطلاعه كيف التقطها إيش وشدة الانتباه. يعني مرة هنا مرة في آخر كذا، صار يقيد أن هذه الأبحاث التي فعلها الخطيب اليوم ممكن أنت يعني ما تقدر تجيب مثل ذلك، حتى ليش؟ لا تستطيع. ما تستطيع، لكن هو مع كل ما يأتي يقيد، مما يدل على أنه عنده مشروع ينتبه هنا هنا هنا هنا وهكذا، فقيد حتى اجتمع منها جزء. نعم، مطبوع على كل حال. مطبوع اللي هو منطقة من أو يعني بن قطبغة على ما أذكر، مغلطاي مغلطاي استبطى الكتاب الخطيب وزاد عليه قليلا. نعم، هات هات. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد، قال أخبرنا عمر بن جعفر بن سالم الخطبي، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال حدثنا عبيد الله بن عائشة، قال حدثنا نوح بن قيس، قال حدثنا عون بن أبي شداد، قال كان ابن عباس رضي الله عنه قائلا، فجاء رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة، فقال ابن عباس انتهوا الى البركات، فان تحيه اهل البيت الصالح. سلام الله عليكم، يعني رحمه الله عليكم وبركاته اهل البيت. رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، مش هيك في القران؟ طيب اذا انتهى ايش يقول؟ انتهي الى البركات فلا تزيد. هذا في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب في الصلاة؟ السلام عليكم ورحمة الله بصير وبركاته، الزيادة فيها نظر، فيها كلام. واضح؟ يوجد منها حسنة، لكن الصحيح أنها شذ، فيها شذوذ، هي شذوذ. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لأنه المعتاد هذا ما يتناقل ويكثر. واضح؟ الله يعلم هذا المسألة، فهي فيها شذوذ. واضح؟ فلذلك يعني ما يزاد. السلام عليكم ورحمة الله. أما في السلام نعم وبركاته، بعضهم زيدوا مغفرة. أنا عايز مغفرة. أنا بس وبركاته، كله وبركاته بس هذه. لا يعني هو هذه الذي ينتهي. نعم، هات. يعني شيخنا زيادة مغفرة ما ورد فيها شيء؟ نعم، فيها كلام مش صحيح بس وبركاته، فهي من بأحسن منها هي الرد. والله يعني بعد شوي زيد بعد واحد بعد يزيد بعد هذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة كله انتهوا. وقلت ابن عباس احسبها انتهوا الى ايش؟ نعم. قال أنبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أنبرنا محمد بن الحسن قال أنبرنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا علي بن قال حدثنا الحسين يعني نواقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا؟ فقلت أنا بريدة. فقال قد أعطي هذا النار من مدامير آل داود. نعم بجودة تجويد الصوت. وإخواننا باليمن لليوم أصواتهم إيش؟ وأبو داود أبو موسى إيش؟ يمني. ها؟ فصوتهم جميل. في قضية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي هو بنقول هذا الأفضل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. مثل أفضل. يعني لا يظن أنه إذا زدت من هنا لا لا. الآن مثلا في القنوت هل يوجد أجمع من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما يزيدون هذا داخل في معناه فهو من أخشى أن يكون الاعتداء. الاعتداء في الدعاء لما؟ لأنه كله داخل فيه وخاصة في التفصيل تدخل على الجنة وكذا والصلاة يتقبل الركوع والسجود. يعني هو يقبل إذا قبل الركوع بدوش يقبل السجود سؤال أو قبل كذا بكذا. يعني تدقيقات وتفصيلات كانوا من قبل يعدون ذلك من التكلف المنهي عنه. نحن اليوم نظن أنه يعني أي روحاني إذا الروحانية ما تأتي بما جاء في الأثر معناه في عندنا مشكلة. واضح؟ لا هذا أصلا من قلة الفقه حتى في كذا. ليه؟ لأنه الآن لما يقول لك هديني في منعفة عافيني في منعفة تتولني في شوف كيف الكلمات معدودة. وإذا أخذنا بقول الشافعي لا يزاد على المأثور شو؟ وإذا أخذنا بقول أنه هذا لا يروى بالمعنى حتى شو معناه؟ إن هذه ألفاظ تعبدية فيها معاني عالية جدا تنتظم. ليس المقصود هنا أنه والله يقول لك ويصير يفصل في الجنة تقرأ نصف سورة الواقعة ونصف سورة المدن. يعني هل هذا يدخل الآن؟ هل هذا يراد؟ لا. ولذلك لاحظ يصير الهم بالدعاء والتكلف فيه حتى إن بعضهم حاطوا على جوال ويقرأوا من أي قلبنا. بينما أنت إذا عرفت أن الكلمات المعدودة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه حفيده غاية في الجمع للمعنى ولا يزاد عليها لا يزاد عليها. وأحيانا يعني يصير فيه تزيد شديد. ولذلك كلما كان يعني حتى الدعاء الطويل بعض الأئمة يرى أنه لا يجوز أن يزاد لبعض الشافعي يقول سنن أبعاد في بعد النصف الأول أن يزاد على أطول ركن. نعم وين أطول ركن؟ طولت في الصلاة مثلا لا يزاد في الدعاء على طول ما قرأت. الآن طوله ولا أطول؟ يعدل صلوات هذا لا صلاة. شيخنا أحيانا بنصل في سجع وكلام سجع رجع كثير لا سجع وهم أنك لا تأتي بهذا أو هذا هذه مشكلة. لذلك حينما ترتاح وأنت تعرف أن هذا الدعاء وتوجه قلبك خلاص. أما ما يكون همك اللفظ أو الألفاظ ماشي ما قلنا لا سي هذه معاني جامعة تريح نفسك وتريح غيرك. والله أنا بالنسبة لي حبيك أشوف نوع من العذاب إني أظل مادة ذي لفوق نصف ربع ساعة ونصف ساعة نوع من ال ما شاء الله موجود لا أشياء كثيرة أشياء مو هاي بس هي ريت هيك يعني لا هي أشياء أكثر من هذه نعم لأنه في أحيانا اعتداء وهو مثلا أن تدعو على الكفار اللهم أحسن عددا واقتلهم بددا ولا تغادر من أحد هذا اعتداء لا يجوز هذا إيش قال النبي وين هذول وين لا خلك من رعل وزكوان هذول قالوا وين هذول اللي هم في في في بدر جاءوا إقباله هذول الآن بس اللي وراهم مو الكافر موضع دعوتك موضع مين دعوتك مين كافر بتكيش تخلي ولا أحد إذا بتكيش أنت لا تدعو ولا تجاهد ولا ولا ولا ولا من غيره طيب والله لا يريد ذلك طيبنا يعني هذا نوع من الاعتداء ولذا ترتب عليه ما في شيء ثابت يترتب عليه باطل لكل وجه لكن إذا لم يكن ثابتا سيترتب عليه بواطل خذ الأنصار يقول لك شوف هذا يبكي في المحراب ويدعو عليه ويبكي لأنه مش قادر يحمل السلاح ليقتله فهذا وذاك سواء هذا بقولوه ما السبب هذا الاعتداء في الدعاء صح إذن لا تفعلوا افعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في حقه ناس معدودين ولم يعممهم طيب ليش جاء حديث الشفاعة وبيان أن نوحا عليه السلام إيش شو قال لا قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار شو الفرق بين هذا وهذا أما اعتذر قال أنا دعوت عذر كان ذنبا أو خالفا ولا ما حرمان من الشفاء يعني قالوا للتسلية ولا قالوا لنستفيد منه ما أرى قولك يا فلان إلا كما قال فلان طيب هذه مشكلة عندنا الآن عشعشت في رؤوسنا وباضت وفرخت ونظن أنها هي الصواب الله يعفو عنا وياك طبعا فضل إفشاء السلام والقدر المستحب كفضل الصوت به قال أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الطالبي قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إن في الجنة غرفا يرى بطونها من ظهورها وغروبها من بطونها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله قال هي لمن طيب الكلام وأمشى السلام وصلى بالليل والناس نيام قال أخبرنا أبو نمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله بن زيد بن يحيى بن عياش القطان قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن المداد رضي الله عنه قال أنه قال وجاء النبي صلى الله عليه فسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقن النار قال أخبرناه أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه يسلم تسليما لا ينبه النائم ويسمع اليقظان. يعني هو قال والقدر المستحب من رفع الصوت به ما يكون فيه إزعاج، لأنه حق النائم إذا لم يكن الوقت وقت صلاة ألا توقظه، قد يكون عنده شيء، لأن بعض الناس إذا استيقظ ما يقدر يرجع النوم، ليس كل الناس واحد. أما اليقظان فيسمعه خاصة في هدأة الليل يعني كالهمس يسمعه فلا يوقظ، وهذا يدل على أن الوقت وقت نوم في الليل حتى في غيره. إذن ثم ذكر حديث علي، طبعا هنا حديث علي يعني حسن من طرق أخرى، أنه في الجنة غرف يرى، قال بطون أنظر يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها في الرواية الثانية، لكن هنا اللفظ فيه غرابة. قال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ أعراب طبيعتهم ما يبالون على طول يسألون، لكن كان يعجب الصحابة أن يأتي الأعرابي فيسأل لأنه عنده جرأة، عنده جرأة طبيعته. لمن طيب الكلام أفشى السلام وصلى بالليل الناس يعني. وهذا في زيادة في الرواية أخرى في الترمذي غير هي أطعام طعام من أطعام الطعام أفشى السلام. أفشى السلام طبعا هذا طبيعة، هذا مهم جدا. اليوم أكثر السلام المعرفة وهذا ينبغي أن يفشى السلام على من لا تعرف. نعم هات نعم نعم هات آخر الزمان. هات الثاني استدام الفارسية. استدام بالفارسية. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكينة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال أنه قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجاء معي، فلما قام بالباب فقال أنت رايي؟ قالت أندروني. يعني يلا لعل يعني ترى ما يوجد الآن في لغة أهل الحجاز عندها المكة أندر يعني انزل أدخل أندر أدخل أو كذا أندر موجودة يعني إلى اليوم تستعمل أندر. وقال مما يدل على أنه بعض الخلطة بعض الكلمات يعني يتسالي ولا يعد نفاقا، وهذا المقصود، لأنه بعضهم يعد الكلام غير العربي لغير الحاجة من النفاق، هو يقصد أن يبين أنه ليس كذلك. نعم طبعا هذا سند البخاري حمد إسماعيل البخاري رحمه الله الأدب المفرد. يعني الاستخدام المبالغ فيه وأنت لا تحتاج مثل الآن كثير من الناس يتكلم معك بغير لغتك وهو يستطيع أن يتكلم بلغته إلا لمقاصد أخرى يعني. ما ينبغي هذا. نعم هات. قال أخبرنا أبو معين الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن الشديد قال سمعت أحمد بن صالح يقول كان الدراوردي من أهل أصبهان نزل المدينة وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل أندرون، فلقبه أهل المدينة الدراوردي. نعم يعني استثقلوا هذا فقال يعني هذا رحمه الله. إذا استأذن الطالب فأمر بالانتظار أين يقعد. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل. هذا سند نفسه سند إيش؟ أيوة سند الأدب المفرد للبخاري. نعم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حدثني أبو شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب بن عبد الله المعافرية يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديد عن أبيه أنه قال قدمت على عمر بن الخطاب فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليه فقعدت قريبا من بابه فخرج إليه. يعني التزمه ولا ينبغي له أن يغير لأنه لعل له حاجة أو في مكان يعني يعرف به. نعم. هات. انتهاء الاستئذان إلى ثلاث والانصراف بعدها لمن لم يؤذن له. قال أنبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاق قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال استأذن أبو موسى على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف فأرسل إليه عمر فدعاه فقال ما شأنك رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر لتأتيني على هذا يعني بينك أو لأفعلن فأتى مجلس قومه فأنشدهم بالله فقلت أنا معك قال فشهد له بذلك فخلى عنه. طيب هذا الحديث طبعا يعني حديث مشهور غاية الشهرة وحديث الصحيح. نعم في الصحيح. طبعا الإنكار كونه قال له أنه إذا استأذن ثلاث فلم يؤذن له أنه يرجع ويدل على أن عمر رضي الله عنه لا يعرف هذه السنة حتى عرف بها من هنا. نعم. ولذلك جاء وطلب منه أن يتثبت يشهد معهم. طبعا بعثوا معهم شهدوا. هذا الذي كان يحصل في زمن عمر رضي الله عنه من التثبت ما الذي نفعنا به؟ نفعنا أنه لا يستطيع أحد مغموز أن يحدث. أي واحد مغموز أو عليه شعر استفهام استطيع أن يحدث؟ إذا كان من هو من الشهرة بمكان مثل أبي موسى أو أبي هريرة أو غيره لا يستطيع أن يحدث إلا بالقليل. إيش صار؟ كل واحد عليه إشارة بيقدر؟ لا يستطيع قطعا لأنه يخاف أن يبتلى. واحد يقول له جيب من سمع معك ولا يجد، هل هناك تزيد؟ وإذاك لا يتكلم ولا يتحدث إلا من هو في غاية التثبت. حتى وجاء وقت عمر بعدها عثمان، لما صار قتل عثمان صار تفتيش أشد في فتنة المختار، تفتيش أشد وأشد. لأن الكذب وين حصل؟ في تلك فتنة المختار. فتنة المختار لما بعد قتل الحسين شو صار؟ أنه هو يعني طالب، ثم بعد ذلك بدأ يعني يعطي الناس حتى يؤيدوا على ما يقول وفيما يدعي ودعا يوحى له هذا. فلذا يعني خلت السنة من أي رواية لمنافق. لا يمكن مع كل هذا التشديد في ذاك الوقت إيش أيقنا أنه لا توجد رواية لمن؟ لمنافق. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عندنا إشارات يا شيخ. نعم حكى لأنه هي حكاية الفارسي.